وهذا يسأل يقول: شخص من قرى مصر يسأل عن حكم اقتناء السلاح بدون ترخيص لكثرة السرقات في المواشي والبهائم، وهو يقتني السلاح ومن على شاكلته لدفع اللصوص وتخويفهم، ولكن ليس بترخيص من ولي الأمر، لأن الترخيص لأصحاب النفوذ مكلف جدا، وقد يصل إلى 17,000 بسعر السلاح. أقول: عليك أن تأخذ بالطرائق الرسمية، لأن هذا الباب الآن أصبح باب شر، ومن بيده السلاح أصبح يتجوز في هذا الجانب، وربما جرى الأمر إلى ما هو أعظم من ذلك، فيبدأ بحماية المواشي وينتهي بقتل كل ماشي، وخصوصا في هذه الأيام في مصر. فأنصح الأخ السائل بأن يسلك الطرائق الرسمية حتى يحصل على الإذن، وإذا أخبرهم بالصدق فالله سبحانه وتعالى سيجعل له في جميع أموره فرجا ومخرجا. نعم.